الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها رضاه وندخل بها حماه ونتبرأ بها ممن عاداه وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير خلقه ومصطفاه وأعظم من وطأت الأرض قدماه وأفضل من أصلح سره ونجواه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الأفاضل الأخيار وعلى التابعين ومن تبعهم بخير وإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدار. أما بعد، فوصيتي لكم ولنفسي قبلكم عباد الله تقوى الله جل في علاه، هي وصية الله للأوائل والأواخر، بها تصفو الضمائر وتزكو المسائر وتنور المقابر، بها النجاة يوم القيام إذ القلوب لدى الحناجر. فتقوى الله سبحانه هي النجاة أبدا، وهي المنجاة غدا، ولا صلاح ولا فلاح ولا نجاح إلا بها. يا نفس إني قائل فاسمعي مقالة من مشفق ناصح، لا يصحب الإنسان في قبره غير التقى والعمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من المقرر شرعا والمعروف عند الناس عرفا أن صلاح الأخلاق والأقوال والأفعال أو فساد الأخلاق والأقوال والأفعال مرد ذلك إلى صلاح القلب أو فساده. فسلامة القلب وصلاح الضمير وصفاء الحس يترتب عليه كل خير حاصل وصادر من العبد قولا أو فعلا أو خلقا. ولقد أصل المصطفى عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة الشرعية في الحديث المشهور المعروف أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. ولذلك كان هم الصالحين والأخيار والراجين لنجاتهم في الآخرة والراغبين لطمأنينة العيش والسعادة في الحياة قبل الممات أن ينشغلوا بصلاح قلوبهم ونقاء أفئدتهم وصفاء ضمائرهم وسرائرهم، بعد أن علموا في كتاب ربنا جل وعلا أنه سبحانه قد أقسم 11 قسما في كتابه أنه لا نجاح ولا فلاح إلا لمن زكى سريرته ونقى قلبه، في سورة عظيمة ابتدأها الله جل وعلا ب11 قسما وهي سورة الشمس، حيث قال جل وعلا في ختام هذه الآيات المباركات: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعلم علم اليقين أن الأخلاق الفاضلة والأفعال الطيبة الحسنة من الكرم والشجاعة والنخوة والشهامة والمروءة والرقة والمواساة ودفع الضر عن الآخرين وجلب الخير إلى المسلمين قدر المستطاع، والأنس بدعاء الله جل وعلا، والتذلل بين يديه، وحب عبادته، ولهج الألسنة بذكره، كل ذلك لا يمكن أن يصدر إلا من قلب طيب صح باطنا، فصحت هذه الأفعال ظاهرا. ولذا كان من دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام، وهو من هو في جلالة قدره وعلو شأنه ورفعة منزلته وصفاء حسه وصلاح قلبه، إذ اصطفاه الله جل وعلا من خلقه فجعله خاتمة رسله وصفوة أنبيائه، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يدعو قائلا: وأسألك قلبا سليما. فأين نحن من مثل هذا؟ من هنا يتبين يا عباد الله أهمية العناية بصلاح القلوب والنظر إلى ما يعتريها من مفاسد ودخائل مفسدة لها، معصلة لكي لا تنتفع بهدي ربها أو سنة نبيها عليه الصلاة والسلام. فكان حريا بالمسلم الذي يبغي نجاته ويرجو سعادته ويتمنى أن يحيا حياة آمنة مستقرة مطمئنة بعيدة عن النكد والتعب والأرق، أن ينشغل بصلاح قلبه وصفاء سريرته وقلبه. ولذا بينت الشريعة المطهرة بأنه لا سكن في الجنة ولا مكان إلا لمن سلمت قلوبهم من فساد طرأ عليها أو غل أو حقد أو حسد نزل بها. قال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وكان صفاء القلب ونقاء الحس وسلامة الصدر من صفات السابقين من الأنصار عليهم رضوان الله جل وعلا. قال سبحانه: والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذلك كان من دعاء الأخيار الدعاء لأنفسهم والدعاء لإخوانهم، ويتوجهون لربهم جل وعلا بألا يكون في قلوبهم شيء مما يفسد علاقتهم بإخوانهم المسلمين. وفي الآية التي تلي ذلك قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كانت سلامة الصبر ونقاء الحس وصفاء السريرة سبب من أسباب دخول الجنة في الحديث المشهور الذي نسمعه كثيرا، لكن أين المنفذون وأين المطبقون؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في خبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل من الأنصار بأنه من أهل الجنة، فتبعه عبد الله بن عمرو ليعرف ما يفعل هذا الرجل حتى شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة. فلما جلس عنده ثلاثا لم يجد عنده كثير صلاة ولا صيام، فلما سأله عن ذلك كان الجواب الذي نحتاج إليه جميعا في هذه الأعصار التي غلبت عليها التعلق بالماديات والابتعاد عن الروحانيات وعدم الانشغال بما يقرب إلى الله جل وعلا وبما يرضي ربنا عنا في الدار الآخرة، كان الجواب: غير أني أبيت، لا أجد في قلبي غشا على أحد من المسلمين ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. من جملة هذه الأدلة التي ذكرناها يتبين يا عباد الله أهمية العناية بهذه المضغة العظيمة التي بصلاحها تصلح الأقوال والأفعال وبفسادها تفسد الأقوال والأفعال. أما أصحاب القلوب القاسية فلا ترى منهم إلا خلقا جنيما وغلظة وجفوة وتشنيعا وتشهيرا وطمع وتكالب على الدنيا حتى مع أخيه الذي هو ابن أمه وأبيه، فتراه يتطاول عليه فلا يرعى حرمة للحم ولا لدم ولا لقرابة ولا لجوار وما ذات إلا لفساد قلبه، ففسدت أخلاقه وفسدت أعماله. الشريعة المطهرة سلكت كل سبيل لتوجيه أتباعها المؤمنين أن يسلكوا سبيل الألفة وسلامة الصدر والبعد عن الشحناء والضغناء، ويظهر ذلك جليا في نهي الشرع المطهر عن أن يتناجى المسلم مع أخيه المسلم ومعهم ثالث. قال عليه الصلاة والسلام: لا يتناجى اثنان دون الثالث لأجل أن ذلك يحزنه. فتناجي اثنين من المسلمين بحضرة ثالث يؤدي إلى فساد القلب وإلى سوء العلاقة بين المسلم وأخيه، فحرصت الشريعة المطهرة على غلق مثل هذا الباب. ولذلك جاء الأمر بمقابلة الإساءة بالإحسان وكظم الغيظ والعفو عن الناس، وأن يقبل المسلم من أخيه اليسير الذي يقدر عليه ويعفو عنه الكثير الذي لا يقدر عليه. فكان من صفات المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتلك صفات جميلة وخلال طيبة ينبغي أن لا يغفل المسلم عن الاتصاف بها. وفي آية أخرى أمر الله جل وعلا بالإحسان إلى الخلق والتصدق عليهم لما في ذلك من صلاح قلوبهم وتزكية نفوسهم. قال ربنا جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. من هنا يتبين يا عباد الله بأن شريعة الإسلام جاءت شاملة لكل ما فيه صلاح أحوال العباد ظاهرا وباطنا، وإن سلامة الصبر وصفاء القلب يحتاج الناس إليها جميعا، يحتاج إليه الداعية إلى الله جل وعلا على بصيرة وعلم لكي يصبر على أذى الناس، وحتى تكون له مكانة ومنزلة في قلوب من يدعوهم إلى الخير والهدى. يحتاج إلى ذلك المربي في بيته ورب الأسرة مع أولاده ومع زوجه ومع إخوانه، لما يترتب على ذلك من استقرار أوضاع الأسرة المسلمة، فيعم الخير والاطمئنان في البيت المسلم، وتنطلق الأمة إلى حيث ما أراد الله لها من نصرة دينها ونصرة إيمانها. يحتاج إلى ذلك المعلم في مدرسته مع طلابه ومع زملائه وأقرانه من المعلمين والمربين، لما يترتب على ذلك من صلاح العملية التربوية وبما يثمر من صلاح الأجيال التي يرجى أن تكون ناصرة لدين الله معزة لإسلامها في وقت ذل المسلمون عن نصرة دينهم وعن نصرة نبيهم عليه الصلاة والسلام. صفاء القلب وسلامة الصبر وطمأنينة النفس ونقاء السريرة تحتاج إليه المرأة المسلمة في تعاملها مع زوجها وتعاملها مع أقارب زوجها، حتى لا يكون للقيل والقال والثرثرة والبلبلة والضغينة والشحناء وفضح الحال مجال في بيوت المسلمين. أيها الإخوة في الله، إننا عندما نذكر بهذا الموضوع نذكر لأمر طرأ على حال الناس في هذه الأعصار، وهو انشغالهم بالماديات وبتحصيل الأرزاق من كل طريق ممكن ولو كان محرما، حتى ولو على سبيل أن يقتطع المسلم من مال أخيه أو من مال جاره أو من مال أقرب الناس إليه، لا لشيء إلا لطمع وجشع يريد أن يجمع من حيث يضر ولا ينفع ويترتب على ذلك من فساد العلاقات والمعاملات بين المسلمين ما هو حاصل وواقع ومشاهد في ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا وأن يرزقنا الحق لنتعلمه ونعمل به وأن يبصرنا بالباطل لنجتنبه ونبتعد عنه. ونسألك ربنا سبحانك أن ترزقنا قلبا سليما منيبا عائدا إليك سليما من كل حقد وحسد وشحناء وبغضاء، وأن ترزقنا يوم القيامة نجاة من النار، وأن لا تخزينا نحن ولا آباءنا ولا أمهاتنا، إنك نعم المولى ونعم النصير. أقول ما قلت، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله من أمراء، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الصادق في قيله، ومن أصدق من الله قيلا، الهادي إلى سبيله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، إنه كان بالمؤمنين رحيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصل ربي وسلم وزد وبارك على هذا النبي المصطفى الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، فقد قرر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أخير الناس وأفضل الناس من سلم قلبه وصدق لسانه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره بسند حسن: ألا أخبركم بأفضل الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بينا بأن طائفة يدخلون الجنة هم من أرق الناس قلوبا. قال صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أسئلتهم كمثل أسئلة الطير، يعني من الرقة والرحمة واللطف والإحسان إلى الخلق. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين على صدق النصيحة في التعامل مع المسلمين، ومن ذلك الإحسان إليهم وعدم غشهم والتلبيس عليهم في أمر دينهم أو في أمر معاشهم وحياتهم. في صحيح مسلم من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومن النصح للمسلمين أن تكون سليم القلب لهم، فإن من معنى النصيحة أو أصل معنى النصيحة للمسلمين هو سلامة القلب لهم من كل حسد أو غش أو حقد وما إلى ذلك مما يكون فيه من سبب من أسباب الفرقة والشحناء بين المسلم وإخوانه المسلمين. ولذلك كان من صفات المؤمنين التي بينها الله جل وعلا أنهم أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار، رحماء بينهم، يقبلون العفو ويرضون باليسير ويقابلون الإساءة بالإحسان، طالما أن الخلف على دنيا زائلة أو على فتنة ضاغنة أو على أمر لا ينبغي أن تتعلق القلوب به لعلم أصحابها أنهم إلى الله راجعون وأنهم إليه آيبون، وأن الدنيا مهما جمع منها أصحابها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فإذا كانت الدنيا هينة وفي هذه المنزلة من الاحتقار الذي ينبغي أن يحتقرها المسلم لتقريب وتقديم الآخرة عليها، فلا ينبغي أن يقاسم من أجلها، ولا ينبغي أن يجافي من أجلها، ولا ينبغي أن يعادي من أهلها، بل ينبغي أن ظلم وأخذ منه حق أو مال أو أرض أو غير ذلك، فإنه يقابل ذلك بالعفو والمسامحة كما أمر الله جل وعلا. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. هذا هو المقصود شرعا، ألا يتقاتل الناس وألا يتدافعوا على ظلم بعضهم بعضا على حطام الدنيا الزائل، وأنه ينبغي أن يسود العفو والمسامحة في حقوق العباد فيما بينهم فيما يتعلق بأمور الدنيا. أما دين الله جل وعلا وشرعه المظهر فهو حق لله سبحانه جل في علاه يقدم على كل ما أداه. فالله سبحانه وتعالى يغار إذا انتهكت حرماته ويغضب إذا تعدى الناس حدودهم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس عفوا، أشد الناس عفوا وأكرمهم خلقا وأصفحهم عن عباد الله، إلا إذا انتهكت حرمة الشرع فإنه يغضب لله سبحانه وتعالى. إن نصرة المسلمين في زمن عمت فيه المذلة على بلاد المسلمين واجتمع الأعداء عليهم من كل حدب وصوب يتطلب من أصحاب القلوب الطيبة والنفوس المطمئنة والأفئدة السليمة أن يعم الصفاء والنقاء وصلاح المعاملة الباطنة فيما بينهم، فهذا هو طريق العزة والنصر والتمكين. لكن أن نكون أذلة عند الكافرين والمخالفين والمبتدعين أعزة على إخواننا المسلمين، فهذا ما لا يرضاه الله أبدا. عباد الله، إن الله قد أمركم بالصلاة على نبيه فقال ربكم قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في بلادنا وولي أمورنا خيارنا. اللهم وفق كل مسؤول عن المسلمين لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم جميعا إلى البر والتقوى. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا ونقي سرائرنا. اللهم ثبت على الصراط أقدامنا وتوفنا وأنت راض عنا، وارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم نور قبورنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا واجعل الفردوس الأعلى نزلنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في فلسطين والعراق في أفغانستان والشيشان في سائر البلاد والأوطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصرهم واخذل اللهم من خذلهم. اللهم انصر من نصرهم واخذل اللهم من خذلهم. اللهم انصر من نصرهم واخذل اللهم من خذلهم. اللهم لا تقم لأعدائهم وأعدائنا في الأرض راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم مكن لدينك، اللهم مكن لدينك، اللهم مكن لدينك وعبادك المجاهدين الموحدين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تو تراث حاولوا من المنافس ولكم ثم الصف الأول فالأول ولا تذروا فوجات للشيطان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح